أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. في واحة الإيمان ومجمع الأحباب نقيم الابتهاج الإيمان ومجمع الأحباب نقيم الابتهاج بمنهج الإسلام نقيم الابتهاج بمنهج الإسلام في سنة الزواج الطيب الإنتاج نقيم الابتهاج بمنهج الإسلام في سنة الزواج الطيب الإنتاج في سنة الزواج الطيب الإنتاج نرضي به الرحمن ونعصم الشباب عن سيء عن مزلق الآثام نرضي به الرحمن ونعصم الشباب عن سيء الفجاج عن مزلق الآثام ونعصم الشباب عن سيء الفجاج فسنة الزواج ونعصم الشباب عن سيء الفجاج فسنة الزواج للمتقي سياج فسنة الزواج للمتقي سياج تناكحوا تناسلوا وأسسوا خير الأسر بكم يفاخر الرسول يوم يحشر البشر تناكحوا تناسلوا وأسسوا خير الأسر بكم يفاخر الرسول يوم يحشر البشر إن الزواج وفق طريق شرع الله أقوم نهج ما به اعوجاج وهو لمن طبق شرع الله قصر جميل سامق الأبراج إن الزواج وفق شرع الله أقوم نهج ما به اعوجاج وهو لمن طبق شرع الله قصر جميل سامق الأبراج المؤمنات للمؤمنين والمؤمنون للمؤمنات والمسلمات للمسلمين والمسلمون للمسلمات والصالحات للصالحين والصالحون للصالحات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات في حفل ابتهاج بسنة الزواج زوج هو السراج والزوجة الزجاج في حفل ابتهاج بسنة الزواج زوج هو السراج والزوجة الزجاج في حفل ابتهاج بسنة الزواج زوج هو السراج والزوجة الزجاج زواج سعيد وعمر مديد وذرية برة صالحة تقيم على الدين بنيانها وتسعى لأمتها ناصحة زواج سعيد وعمر مديد وذرية برة صالحة تقيم على الدين بنيانها وتسعى لأمتها ناصحة فيا رب بارك بهذا القرآن وتمم هنانا بهدي القرآن فيا رب بارك بهذا القرآن وتمم هنانا بهدي القرآن وأنتج لنا من كريم اقتران جنودا أشاوس للمسلمين وأنتج لنا من كريم اقتران جنودا أشاوس للمسلمين فيا رب بارك بهذا القرآن وتمم هنانا بهدي القرآن وأنتج لنا من كريم اقتران جنودا أشاوس للمسلمين دعاة هداة لحق مبين وفرسان علم وعز متين دعاة هداة لحق مبين وفرسان علم وعز متين نصون بهم مجدنا بابتهاج ونعلي هدانا على كل تاج دعاة هداة لحق مبين وفرسان علم وعز متين نصون بهم مجدنا بابتهاج ونعلي هدانا على كل تاج ونعلي